الدكتور عبد الله شاكر. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثت في اللقاء الماضي عن طلاقة وجه النبي عليه الصلاة والسلام وحسن استقباله للآخرين، ومن حسن الاستقبال إفشاء السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الناس بالسلام، ويأمر بالسلام، ويحث عليه. وفي الحديث السابق الذي ذكرته عن الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن سلام، أن أول كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على أن يكرروا السلام إذا حال بينهم وبين صاحبهم شجرة أو جدار أو غير ذلك. فيروي بعض الصحابة عنه، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فيقول: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وكان يرى صلى الله عليه وسلم أن السلام طريق إلى المحبة، طريق إلى المودة. ومن فقهه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقي السلام على من يعرف ومن لم يعرف، فلم يكن يخص أحدا من الناس بالسلام، وإنما السلام للجميع. بل كان صلى الله عليه وسلم يسلم على من لقيه في الطريق ممن يعرفهم وممن لا يعرفهم. وهذه مسألة دعوية مهمة، فهو يريد أولا أن يكون قريبا من الناس، إلى جانب أنه بهذا ينشر هذا المعنى والمفهوم عند الصحابة الذين يربيهم ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان يأمر أصحابه بذلك، فلما جاءه أحدهم يسأله عن أي أعمال الإسلام خير، قال له عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، يعني للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام إذن أمر مهم في رسالة الإسلام، ومن هنا أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وحث عليه. وفي كلمة السلام إشعار بالأمان والرحمة ودعاء بالبركة، ولذلك نحن نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى مهمة تتعلق أيضا بشخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه المسألة تعرف بتفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام، بحبه للخير، بنظرته الشاملة الواسعة الإيجابية الدالة على سمو النفس الأبية الكريمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سماته التفاؤل، والتفاؤل كما يعرف المربون يترك بصمات على تصرفات الإنسان ومواقفه، كما أنه يمنحه صحة نفس عالية. وهناك علاقة وطيدة بين التشاؤم وكثير من الاعتلال النفسي، التشاؤم الذي يواجه أو يقابل التفاؤل، فأصحابه عندهم علل نفسية. أما المتفائلون فهم يعيشون حياة مستقرة سوية، يحبون الخير ويتوقعونه، وينظرون إلى الأحداث والمواقف الجارية باعتدال وتوازن، ويبحثون عن الفرص أكثر من بحثهم عن المشكلات. التفاؤل أحبتي في الله نحن نحتاجه جميعا في حياتنا. الفرد العادي الذي يكون محدود العلاقات ومحدود المهمات يحتاج إلى تفاؤل، فكيف بالقادة العظام؟ كيف بالقامات الكبيرة؟ كيف بحملة الرسالة؟ كيف بهداة البشر؟ كيف بالدعاة إلى الله عز وجل؟ وهذا يقودنا إلى موقع التفاؤل أو ذكره في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يظهر موقع التفاؤل في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أن العرب في الحقيقة كانوا مولعين بالتطير والتشاؤم، كانوا مولعين بشدة، فكانوا يتطيرون بالأمكنة والأزمنة، بل بالطيور وغير ذلك. إذا رأوا مظاهر مادية فسروها تفسيرا يدل على تطيرهم وتشاؤمهم. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر ورأى طائرا أسود في طريقه رده ذلك عن السفر، بل إنهم كانوا إذا لم يجدوا طيرا يطير عن يمينهم أو عن يسارهم بحثوا عن طائر قد استقر في مكانه فزجروه بالحجارة ليطير كي يتطيروا به. هل يسلك الواحد منهم طريقه في سفره أم أنه يعود من سفره؟ كان الواحد منهم إذا استقبل في صباحه رجلا قبيح الوجه مثلا تشاءم منه، إذا سمع كلمة تشاءم منها. هذه معتقدات صرفت هؤلاء القوم عن قضاء حوائجهم واستقرار نفوسهم وتهدئة أوضاعهم، وهذا يتنافى مع تفاؤل النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع تعليمه لأصحابه ذلك. وهذا ما سأبين الخطوات التي أدت إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي.